حدیث 1309 به حدیث داده بمدیار بد ات قبریده مروب جه خو ات بیند جه خو یروج قیامت مروب چتی من آن بحشت آن جهنم. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال کسی عبد الله قرآ عمری خودش وی بابی راضی بتن یاگوتی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بجدن پیغمبری صلی الله علیه وسلم یاگوتی اذا مات احدكم هكر ايكش ومر فانه يعرض عليه مقعده مقعدوي جهوي دبوي اتبرچوفكرن يخدن شادت بالغداتي اسبيده والعشي وايفوري فان كان من اهل الجنه هكر افكسي هشخلك بحشت بت فمن اهل الجنه ابش خلك بحشت خد تعالى جهوي البحشت دني شادت بغودت قبري دابت روجا قيامتي دچتويجي جهر روخ ده تعالى دجارة ده نشادت ويجي ده بتر كيف اوي بد وإن كان من أهل النار وهكر أفكسها اشخالك جهنم بد فمن أهل النار أفكسها اشخالك جهنم بد خد تعالى جهويل جهنم هر رو دجارة ده نشادت.